إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع باب قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر الآيات التي بعدها. تكلمنا بالأمس عن تمهيد لهذا الباب، وخلاصة القول أنه لما بين في أكثر الأبواب الماضية ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، ففي هذه الأبواب هذا الباب الذي قبله يبين أهمية تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وهو التحاكم إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك هنا قال: ألم تر إلى الذين يزعمون، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري على تصرف هؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا أحكام الله بأحكام الطاغوت. يزعمون أنهم آمنوا، والزعم هو الادعاء ليش الكاذب، هو الادعاء الكاذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. فالزعم هو الادعاء الكاذب، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون أن فلانا يفعل كذا وكذا على الوجه الصحيح. ومنه قول القائل: زعمت أنني أفعل كذا أو أريد كذا، وهو لا يكذب، لكن هو يعني من باب التواضع يقول: زعمت أنني أفعل كذا وأريد كذا. وهذا وارد حتى في اللغة العربية، ليس من الزعم الكاذب، وإنما هو من القول الذي عزم عليه، أو من الفعل الذي عزم عليه. أما في هذه الآية فالمقصود به المنافقون. ما الدليل على المقصود به المنافقون؟ قوله زعموا، لأنهم يدعون الإيمان ويبطنون، يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ الكفر. وهذا هو الزعم، يزعمون أنهم آمنوا، يدعون الإيمان، والإيمان منهم براء، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ولذلك قال: أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك من على الرسل من قبل، وهم كاذبون في هذا الباب. ولذلك قال الله كذبهم بقوله: إذا جاءك المنافقون ماذا قالوا؟ نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا هو شأن المنافقين، ولذلك هم لا يفعلون الأعمال إلا بكسل، كما قال الله تعالى عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لأنهم ليس عندهم إخلاص، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب لو قال قائل ما الحكمة من ترك النبي لهم وهو يعرفهم واحدا واحدا وقد أطلع حذيفة على 70 اسما من أسمائهم؟ الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا ينطبق على بعض الناس يقول لماذا لا يعني يقوم المسؤولون بطرد بعض الفرق التي معلومة أنها على غير هدى لكنهم موجودة ويعتبرون مواطنين لا يمكن التنكر لمواطنتهم؟ نقول لهم جوابنا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. بعض الناس يتساءل أسئلة لا محل لها، لماذا يبقى كذا، لماذا كذا، لماذا يسمح لفلان للفئة الفلانية أن تأتي الحج والعمرة والله أعلم بحالهم؟ الجواب هو هذا، الجواب هو هذا، بل بالعكس لو أننا منعناهم لقال من قال من الذين لا يفهمون الإسلام الصحيح منعوا من؟ المسلمين، منعوا المسلمين. فإذا هذه الأمور سارية والنفاق أمره خطير. الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، فهذا عمر رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة يستحلف حذيفة رضي الله عنه، يستحلفه أسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين؟ قال لا ولن أجيب أحدا بعدك، لأنه قد يأتي منافق ويسأل. فإذا الخوف من النفاق أمره خطير، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك سن لنا أن نقول في السجود يا مقلب القلوب ثبت إيش قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لازم هذا الذكر في السجود وفي غير السجود، في السجود وفي غير السجود. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لكم من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ذكر المصنف رحمه الله قصة يعني أكثر العلماء يضعفها، لكن هي من الشهرة بمكان، هي من الشهرة بمكان، أنه اختلف يهودي ومنافق، فالمنافق يقول نتحاكم إلى اليهود أو إلى كعب بن الأشرف، واليهودي يقول نتحاكم إلى محمد، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيف في حكمه بل يحكم بحكم الله، وكأن اليهودي متأكد أنه صادق. فنزلت الآية، وهذا سبب نزول هذا مشهور على عند جميع أهل السير، وإن كانت لا يخلو سند منها من ماذا؟ من ضعف، لا يخلو سند منها من ضعف. وقد أمروا أن يكفروا به، والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله هو طاغوت. باعتبار من؟ باعتبار العابد أو المعبود؟ باعتبار العابد، وإلا فالمعبود قد يكون بريئا، فهو طاغوت بالنسبة لعابده، يقال له عبد الطاغوت، يقال إنه من عبدة الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كعب ابن الأشرف أو اليهود أو نحو ذلك، وقد أمروا أن يكفروا به. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ابن القيم رحمه الله تقدم لنا غير مرة أنه عرف الطاغوت بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو من أو متبوع أو مطاع أو مطاع، وكل هؤلاء طواغيت بالنسبة لعابديهم، بالنسبة لعابديهم. وقال الإمام وقال عمر الطاغوت الشيطان، وقال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، ويكاد يكون متفق مع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، اسم لكل ما عبد من دون الله. ويريد الشيطان، يريد الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب، ثم وبخهم أيضا بقوله وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا إيش قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، كما قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فهذا هو شأنهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ها فلن يغفر الله لهم، لأنهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم لم يدخلوا الإسلام يوما من الأيام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ما جاء به من عند الله هو القرآن والسنة، وإلى الرسول لسنة الرسول، ماذا حصل؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى ما أنزل الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون ليس المقصود أنهم يصدون غيرهم، وإنما يصدون بأنفسهم، يصدون بأنفسهم، وأكد ذلك بقوله صدودا والعياذ بالله، لأن قلوبهم مغلفة عن سماع الحق، فهم لا يؤمنون به ولا يمكن أن يؤمنوا به ما داموا على هذه الحال. طيب وماذا بعد؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، سواء ما تجري لهم من المصائب العظام في أمور دنياهم أو ما يجري لهم من زيادة النكال في صدهم عن الله وبعدهم عن طاعة الله، جزاء وفاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلذلك يقول وإذا فكيف إذا أصابتهم مصيبة، إذا سلط الله عليهم المصائب جاءوك يعتذرون، جاءوك يحلفون بالله، نسأل الله العافية، إن أردنا إلا إحسانا، الإحسان إلى الناس في حل مشاكلهم وتوفيقا، التوفيق بين المتخاصمين، وهم معروفون بالأيمان الفاجرة، يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لو يحلفون لكم بالله إنهم يحلفون بالله لكم إنهم لمنكم وما هم منكم ولو ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فهم يحلفون على الكذب دائما، يحلفون على الكذب، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أيمانهم ويتركهم، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى لا يقال، وإلا فهو يعلم حالهم، هو يعلم حالهم، لكن لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، أعرض عنهم اتركهم، اتركهم فإنهم لا يفقهون، وعظهم، هذا اثنين، عظهم موعظة بليغة، ثلاثة وقل لهم قولا بليغا، يعني ضاعف النصيحة وأغلظ عليهم القول وبالغ في نصحهم في 3 درجات، الأول الإعراض، والثاني الوعظ، الثالث القول البليغ المؤثر، القول البليغ المؤثر. ثم قال ماذا؟ ولو أنهم لا ولو أنهم اظلموا قبلها، ولو أنهم اظلموا صح ولا لا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض انتهت الآيات، لا لا خلينا مع الآيات، ودنا نتكلم عن مسألة مهمة. وما أرسلنا من قبل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سنكتفي بهذه الآية. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سواء المقصود ليطاع أو ليعبد الله العبادة القدرية الكونية أو الأمرية في حق من؟ في حق المؤمنين، الأمرية الدينية الشرعية في حق المؤمنين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لأن الله لا يطاع بلا إذنه ولا يعصى بغير قدره، ولا يعصى بغير قدره سبحانه وتعالى. فالطاعة والمعصية كلاهما مقدر، الهدى والضلال مقدر، كل ميسر لما خلق له. طيب إن قال ولو أنهم، هذا الذي يريد أن أصل إليه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في هذه الآية ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وكثرت فيها الأوهام وضل فيها كثير من الطغام إلى عبادة غير الملك العلام، أليس كذلك؟ كيف؟ هناك قصة تذكرها بعض كتب التفسير وللأسف ولا سند لها ولا متن صحيح، باطلة سندا ومتنا، هي باطلة سندا ومتنا، تسمى العتبية، حيث قصة ابن العتبي، العتبي عند المالكي صح، قصة ابن العتبي أن عربيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونظم قصيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له يده وبين له أن الله قد غفر له وأعطاه سؤله. أولا من جهة السند لا تصح أبدا، وإن تداولتها بعض كتب التفسير وأظنها مدسوسة في بعض كتب التفسير المعروفة بتوجيهها السليم، وبلغني قبل نحو 50 عاما أنه قد عثر على مخطوطة في بلد إسلامي مشهور بالمخطوطات، وأن نسخة لابن كثير في ذلك البلد خالية من ماذا؟ من هذه القصة، من هذه القصة، ولكن سرعان ما اختفى هذا المخطوط، لأنه ما ينقض ما يعتقده بعض الناس، سرعان ما اختفى، حتى إن بعضهم كذب الرجل الذي ذكره مع أنه قال إنه رآه بنفسه. وأنا لا أستبعد أن بعض الكلمات أو بعض القصص مدسوسة على المفسرين، ولا سيما المفسرين الذين يسيرون على منهج السلف الصالح. هذه القصة فاسدة وباطلة سندا ومتنا كما قلت، سندا ومتنا كما قلت. من جهة السند لا أصل لها، وجهة المتن تعارض القرآن والسنة التي تأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. فإن في هذه القصة الفاسدة الباطلة توجه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكلم الناس بعدما وفاته، وأنه يغفر لهم، وأنه يستجيب ماذا؟ دعاءهم. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. وهذا باطل، باطل تماما. فيفسرون الآية بهذا المعنى، يقول هذه الآية تدل على أن من كانت عنده ضائقة أو به هم عليه أن يأتي إلى الرسول ويدعوه، ثم إنه ربما يخرج له مثل ما خرج لهذا الإيش الأعرابي ويقضي له ماذا حاجته. وهذا استدلال شركي بدعي لا أصل له. إذن ما معنى الآية؟ حتى المفسرين الذين يعني ربما ذكر بعضهم هذه القصة عند التفسير يقول ماذا المقصود، ماذا؟ أن الله عز وجل يقول لهؤلاء المنافقين لو كان فيكم خير وجئتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته فاستغفرتم ربكم واستغفر لكم الرسول لوجدتم الله ماذا. والمقصود الحث على الاستغفار والتوبة، وليس المراد الذهاب إلى المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فذلك كله من تلبيس إبليس. فالذين يقولون أنا أذهب عند القبر وأستغفر، إن دعوا عند القبر دون أن يدعوا صاحب القبر فهم إيش؟ من يجيب؟ فهم مبتدعة. لكن لا نقول إنهم أشركوا، إنما فعلوا ماذا؟ فعلوا بدعة. البدعة ما هي؟ تصورهم أن مجيئهم عند صاحب الضريح حري بأن يستجاب ماذا؟ دعاؤهم عنده. وهذه أقل ما يقال فيها إنها ماذا؟ إنها بدعة منكرة. وأما إذا جاء ودعا صاحب القبر نفسه قائلا يا فلان اغفر لي، يا مدد يا فلان، أنقذني يا فلان، أعطني الولد يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا حسن، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا قادري، مدد يا جيلاني، مدد يا تيجاني، مدد يا جيلاني، مدد يا عيدروس، مدد يا ابن الرومي، مدد يا فلان يا فلان، والله وبالله وتالله إن هذا أعظم من عبادة اللات والعزى. لماذا؟ حد يعرف الإجابة؟ الذين يعبدون اللات والعزى ما طلبوا منها المدد ولا الولد، وإنما ظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قوله تبارك وتعالى ويعبدون ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ماذا شفعاؤنا عند الله، أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء. إذن هم ما قالوا مدد يا هبل، مدد يا اللات، مدد يا العزة، لا والله كفار قريش ما قالوا هذا، إنما ظنوا أنها واسطة تقربهم إلى الله، وهذا هو الشرك بعينه. لكن الذي يأتي عند القبر ويسأله قضاء الولد والمدد أليس هو أعظم شركا من كفار قريش؟ ها؟ والله وتالله وبالله إنه أعظم شركا من كفار قريش. ولا تلتفتوا إلى الفتاوى التي تطلق هنا وهناك من بعض المفتين المفسدين القائلين على الله بغير علم من أن هذا جائز وأنه لا يعد أن يكون توسلا، والله لقد ضلوا وأضلوا، وانقلوا هذا عني إليهم يا من تسمعونني، والله إنهم بهذا المعنى فإنهم من الأئمة المضلين، وإنهم ممن قال على الله بغير حق. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قارن الله قول الذين يفترون على الله بغير علم بماذا؟ بالشرك. قرنه بالشرك. فعلينا أن نحذر يا إخوتاه، لا تقول والله افتانا فلان والعالم الفلاني والشيخ الفلاني الذي يشار إليه بالبنان، والله لن ينفعك يوم القيامة بفتوى. أنت سمعت الآيات وتعرف أنه لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلنتق الله وحده ولنكف، نرفع كفنا إلى من؟ إلى الله وحده، لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنت لا تحب الرسول، معاذ الله، من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا مسلم؟ ها؟ كافر. فإذا اتهمك أخوك قال أنت لا تحب الرسول لأنك لا تدعوه ولا تطلب منه المدد، فقد اتهمك بماذا؟ بالكفر. ونحن نبرأ إلى الله من هذا الكلام، نشهد الله على حبنا لله ولرسوله وللصحابة وللتابعين ولمن تبعهم بإحسان، لأن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن أبدا. ودليل محبة الله ورسوله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانتبهوا لهذا الأمر، وليس حب الرسول في التمسح بالقضبان والحيطان والجدران والقبر والشبابيك، لا والله هذا ليس حبا له، بل هو بغض لرسول الله. لماذا؟ أنا أقول إن من يتمسح بالجدران والحيطان ومن يقول مدد يا رسول الله هذا يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، قد يستغرب البعض كيف؟ نعم أنا أجيبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما إيش؟ كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن أن نبالغ في مدحه، ولما سمع من يقول ما شاء الله وشئت غضب وقال أجعلتني لله ندا أو عدلا، بل ما شاء الله وحده. فيا عبد الله تجرد للحق، اترك ما وجدت عليه الآباء والأجداد، سيغضبون عليك لا يغضبون، أرض ربك، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أنت أرض ربك، من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تقول أبوه يغضب علي، أبوي وجد أباه وجده على هذه الحال، فإذا تركت هذه الطقوس أبوي أبي يغضب، جدي يغضب، عمي يغضب، أمي تغضب. قف موقف سعد بن أبي وقاص لما أسلم، نذرت أمه نذرا وحلفت ألا تطعم طعاما حتى يرجع سعد عن دينه. لما أشرفت على الموت جاءها قال لها يا أمه والله لو كانت لك ها 100 نفس 100، فخرجت واحدة تلو الأخرى، ما رجعت عن دين الإسلام عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ولله الحمد رجعت بعد ذلك ثم أسلمت. إذن الموضوع يحتاج إلى وقفة للتجرد من هذه العادات الجاهلية التي وجدنا عليها من الآباء والأجداد، إذا أردنا صحة أعمالنا وقبولها. لعلي أكتفي بهذا في هذه الليلة، أسأل الله الكريم، وأنبهكم إلى أنني بقية هذا الأسبوع أول الأسبوع القادم غير موجود، فلنظر لسفر عندي، ونستأنف دروسنا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، ليس الغد، الثلاثاء الذي بعد غد، بعد الأسبوع القادم، يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا نستأنف دروسنا يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني ابتداء من غد ليس هناك دروس ولمدة أسبوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سبحان الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى نعم نبلا أن تعد معايبه. هذا لو ثبت أنها، لكن أوردها في تفسير ما يبعد أنها منتحلة. نعم، خاصة أحسن الله إليكم، وجدنا بعض أشياء نسبت إلى الأئمة يستحيل أن تكون من أقوالهم حتى، نعم، تناقض ما يقررونه من العقيدة الصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم، خاصة أنه في مقدمة التفسير وأنتم أعلم، نعم، ذكر وكرر وأذنى أنه إن أورد مثلها أنه يعقب، وقد فعل رحمه الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم، سجل السائل الكريم، سأل أكثر من سؤال وأكد على سؤاله، وهو أحسن الله إليكم يذكر بأنه من أكبر بلد إسلامي، بلد كذا وكذا، نعم، بلد كذا، نعم، يقول بالنسبة للمعبرين يا شيخ، عندنا تطور الأمر عندهم حتى صاروا يعبرون بالنقود ما شاء الله، نعم، وقد وصل بحال أحد الدعاة المعبرين إلى أنه لا يعبر الرؤية الواحدة إلا بمئة جنيه. فأرجو من يقول سيادتكم من فضيلتكم كلمة من أخي، أرجو من أخي، نعم، أيوة، نعم، لأسجلها وأبلغ القوم. أحسن الله إليكم. طيب سجل الآن مع الدرس، أما ترى خارج الدرس لا أسمح بالتسجيل. يسأل الأخ الكريم عن ما المعبري الرؤى في هذا العصر، وأنهم قد تطور بهم الحال أو ببعضهم الحال إلى أن أصبحت تجارة يساومون على تعبير الرؤى بكثير من النقود، فما حكم ذلك؟ أقول يا إخوة، الآن الرؤى أو ما يراه المرء على ثلاثة أقسام. هنا الرؤية الصادقة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن علاماتها أن صاحبها من ذوي الصلاح، وأنه لا يدعي أمرا يخالف إيش هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجزم بالتعبير، وأنه يحث على لزوم السنة. هذه من علامات المعبرين الصادقين، وأن لا تتخذ ماذا تجارة. إذا توافرت هذه الشروط الخمسة فلا بأس بتعبير الرؤى. والرؤى إذا كانت طيبة، نام الإنسان على طهارة وقرأ ما تيسر من القرآن ومن أذكار النوم، ثم رأى رؤيا طيبة، لا بأس أن يخبر بها من يحب، ولا بأس أن يسأل عنها من عرف بالصدق في التعبير غالبا. وأما النوع الثاني هي أضغاث الأحلام، يملأ بطنه من الطعام ثم ينام، ثم يسرح ويمرح في أمور أو في أماكن كثيرة، وهذه تسمى ماذا؟ أضغاث الأحلام، وأكثر ما تأتي للنساء خصوصا إذا قرب موعد الحيض كما هو مجرب، تضرب أخماسا في أسداس وترى وترى وترى وترى، اتصلت بمعبر دجال تقول أنا رأيت النور جاء من بين رجلي، قال أنت ستلدين إيش المهدي، دجال من الدجاجلة. طيب النوع الثالث هو من أحاديث اليقظة. ما معنى هذا؟ يعني شخص يفكر في أمر معين يشغله، قد يرى أمورا في المنام تتعلق بهذا الذي نام وهو يفكر فيه، من أحلام اليقظة. علامات الرؤية الصادقة ذكرتها لكم، ومتى يخبر بها؟ إذا كانت صالحة. طيب إذا رأى شيئا مزعجا ماذا يفعل؟ يدفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله ثلاث مرات، ثم يغير ماذا؟ ضجعته. ضجعته إلى الجنب الآخر الذي عكس الجنب الذي رأى عليه تلك الرؤى. ولا يجوز إيش ها أن يخبر أحدا بها، ولا يجوز أن يخبر بها أحدا. فقل لهؤلاء المعبرين في بلدك إنما يأكلون الذين وصل أمرهم إلى هذه الحال أنها تجارة، وجد عندنا أفراد من هذا القبيل أيضا لكن الآن تقريبا خفتت أصواتهم ولله الحمد، وبعضهم مات. فإذا لا ننظر إلى هؤلاء المعبرين الذين اتخذوها مهنة، مثل الرقى. الرقى الرقى إذا اتخذت مهنة فهي ليست رقية شرعية، ليست رقية شرعية. وكذلك تعبير الرؤى إذا اتخذ مهنة يتكسب من ورائها فهو ليس بمعبر شرعي، وإنما هو دجال من أكلة أموال الناس بالباطل. نعم. صلى الله عليكم. شروط التعبير، يعني أقول أولا يكون من ذوي التقى والصلاح، وثانيا أن لا يتخذها مهنة كما بينت الآن، وثالثا أن لا يجعل لنفسه دعاية تدعو الناس إلى التعلق به، ورابعا أن لا يجزم بهذا التعبير، وخامسا أن يعني يجتهد في إيصاء المعبر له بتقوى الله سبحانه وتعالى، وسادسا أن لا يدعي فيها شيئا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هناك سؤال عن الرقى، وقد تقدم كثيرا الكلام عنهم. الرقى قلت لكم أكثر من مرة إن الرقية جائزة بثلاثة أو أربعة شروط بإجماع أهل السنة والجماعة. الشرط الأول أن تكون بالقرآن العربي أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، ورخص بعض العلماء في الأدعية بأن تقرأ بالترجمة إذا كانت ترجمة مأمونة موثوقة. وثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هي سبب من الأسباب. الرابعة أن لا تتخذ ماذا مهنة، فإنها إن اتخذت مهنة يعني ولم تكن على الصفة الشرعية فإنها رقية باطلة. البعض من الرقاة أول ما يأتي يقول يطلب من المرأة أن تكشف وجهها ليتمتع بالنظر إليها وهو يرقي. هذا الخبيث، هذا خبيث مخبث، احذروا منه. آخر يمسك أماكن معينة من النساء بدعوى الرقية. ثالث يخلط الرقى بالتمائم الشركية المحرمة، فابتعدوا عن هؤلاء فإنهم مشعوذون وربما كانوا سحرة يتسترون بالقرآن والقرآن يلعنهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ الذي أرجحه مع قلة بضاعتي واحترامي لعلمائنا الأكابر في هذه المسألة أنه لا بد من قراءة الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية، والمسألة فيها ثلاثة أقوال كما تعلمون، لكن هذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. فينبغي للمسلم أن لا يتركها، وسواء وجدت سكتات للإمام أم لم توجد، حتى إن بعض العلماء قال بإمكانه أن يبدأ بها مع بداية قراءة الإمام، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. بين قوسين يذكر الأستاذ عبد الله الشمري فيشكر في جهوده من أحسن الله إليكم طلاب الحلقة والمستمعين الأكارم، جزاه الله خيرا في تحضير الأسئلة وتنسيق الدرس، جزاه الله خيرا. والسامعين، السائل الكريم يقول أحيانا يقول أتضارب مع البعض فأقول له منافق كافر، ما كفارة ذلك يا أستاذ؟ تب إلى الله، من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، والاستهزاء والمزح لا يجوز بمثل هذا، هذه الأمور ما فيها مزح، تقول له يا كافر وأنت تمزح، لا يجوز هذا، القول خطر عظيم، خطر عظيم، ويخشى أن ينطبق عليك عندما تحور وتدور ثم تعود إليك، فاتق الله، ولا هذا ليس فيه تطارف وليس فيه مزاح أبدا، هذه الأمور ما هذا، هزل استهزاء بالدين، هذا حكم من أحكام الله لا يطلق إلا على من يستحقه، فاتق الله ولا تعود لمثل ذلك. نعم. يقول السائل الكريم يشيع عندنا قول بعضنا للبعض في النقاش والخصومة صل على النبي، هل هذا سائغ في الدين؟ ليس بسائغ في الدين، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. نعم، إذا ذكر فصلي عليه، ولكن أن يتخذ ديدنا بحيث كلما المرة في الجلسة الواحدة كلما أراد أن يتذكر قصته وقال صلي على النبي، هذا غير معروف عن الصحابة ولا التابعين، وهم قدوتنا في هذا الباب، ولا يدل ذلك على أننا لا نحترم النبي ولا نحبه، بل يجب أن نصلي ونسلم عليه كلما ذكر، لكن لا ينبغي أن نبتدع في دينه ما لم يأمر به وما لم يشرعه. نعم. يقول السائل الكريم أفتى المفتي العام في بلدنا بأن فوائد البنوك حلال وتبعهم على ذلك كثير من بلدنا، السؤال ما حكم هؤلاء الذين عملوا بهذه الفتوى إن كانت غير صحيحة، وهل يعذرون أمام الله كونه المفتي العام؟ إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الفتوى تسارع إليه كثير من المتجرئين على الفتنة منذ عدة عقود في بعض البلاد، في حل الربا ويقولون الضرورة داعية إليه، وحل الفوائد الربوية، وعندهم ما هو أطم من ذلك، فلا يجوز الأخذ بهذه الفتوى ممن يفتي بها كائنا من كان، بل يجب الكفر بها، أعني الكفر بهذه الفتوى واطراحها وإلقاؤها جانبا والتحذير منها، يجب التحذير من مثل هذه الفتاوى. أما الذين يطبقونها فلا شك أنهم ظالمون لأنفسهم ومرتكبون لإثم عظيم، ولا سيما إذا بينت لهم الحق، إذا عرفوا حكم الربا والفوائد الربوية عرفوا ثم قالوا نحن نطبقه لأنه أفتى به فلان، فتوى فلان لا تبيح لهم المحرمات، فتوى العالم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهؤلاء مفترون وقائلون على الله بغير علم، مع أنهم يعلمون الدليل والله، وأخشى أن يكونوا ممن ضل على علم. فإذا استحلوه، انتبه، إذا استحلوه، إذا استحلوا الفوائد الربوية وأقيمت عليهم الحجة فلم يرجعوا فحينئذ يكفرون. العلماء مجمعون على أن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه محرم، ما حكمه؟ ها؟ أنه كافر. يعني الآن واحد سمع الدرس هنا الآن وسمع آيات الربا وعرف آيات الربا تدل لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات وأحل الله البيع وحرم الربا. تسمع هذه الآيات تقرع أذنيه ثم يصر ويقول لا أنا، لأنه أفتى بها فلان، يخشى أن يكون من المستحلين. ومتى ما ثبت الاستحلال فالمستحل كافر خارج من ملة الإسلام. نعم. سائل كريم يقول: أشكل علي حفظكم الله قولكم إن الرقية لا يؤخذ عليها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوا لي معكم بسهم، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا أجبنا عنه عشرات المرات. هذه القصة قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، استضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم فجاءوا يطلبون راقيا، فقال أحد الصحابة: إني والله لراق لكنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فتوقفوا في قسمته حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوني معكم بسهم، أصبتم اضربوني معكم بسهم. هذا الاستدلال مردود من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا جعلا ولم يكن رقية بطقوس معينة وتنظيمات معينة، فهو جعل. ثانيا أن هناك سببا لاشتراطهم ذلك الجعل، وهو أنهم لم يضيفوهم. ثالثا: هل علمتم أحدا من الصحابة استدل بهذا الحديث، هو صحيح، استدل به على اتخاذ الرقية مهنة للكسب؟ يلا من هنا إلى يوم القيامة ابحثوا، لن تجدوا أحد من الصحابة فعل ذلك مقابل أجرة. لكن لو أن رجلا رقاه أخوه فأهدى إليه شيئا لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما أن يفتح عيادة ويضحك على الناس وهذه رقية VIP وهذه رقية عادية، فهؤلاء دجالون يضحكون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. السؤال الأخير يا شيخ، وإن شاء الله لي هناك يعني منشور سوف أصدره قريبا يتعلق بمسألة الرقية، لعله ينشر في المواقع إن شاء الله. نعم. سأل الله إليكم سؤال قصير كبير المعنى. يقول السائل الكريم: أنا حاج من دولة باكستان، يقول: عندنا الحجاب كشف الوجه، يذكر بأنه مذهب الحنفية إن صدق أحسن الله إليكم، هل هذا دليل يعفي من المسؤولية أمام الله كونه مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ أنت كأنك أشرت إلى الجواب يا عبد الله وفقك الله. أولا أن أبا حنيفة رحمه الله وسائر الأئمة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون إذا جاء القرآن مخالفا لقولي فخذوا بماذا؟ بالقرآن. وإذا جاء الحديث مخالفا لمذهبي فخذوا بماذا؟ بالحديث. فإذا وقف أبو حنيفة وخاصمنا كيف تأخذون قولي وأنا قد قلت لكم كذا وكذا؟ أقول أولا صحة القول عن الأئمة محل نظر، ثانيا دل القرآن والسنة على وجوب الحجاب وهو تغطية الوجه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لمن لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. ها؟ لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وجاءت السنة في أكثر من حديث أن الصحابيات يصلين وكأنهن الغربان. الغراب ما لونه؟ أسود. ومعنى ذلك أن لونهن أسود من كثرة من قوة ماذا؟ الحجاب الأسود على وجوههن وعلى رؤوسهن. فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا باختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى لقائنا إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء الذي بعد القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.